بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الخلع، وقد كان آخر ما انتهينا منه هو أن الخلع على أنواع ثلاثة: مباح، وهو إذا كرهت المرأة الرجل إما لسوء خلق أو خلقة أو لضعف الرجل أو لكبره أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المرأة تنفر منه، والثاني وهو ما يحصل مع استواء الحال، يعني تكون الأمور مستقيمة ولا يوجد خلاف ولكن المرأة تطلب الخلع، فأكثر العلماء على جوازه، وهناك من يرى أنه محرم، وقد عرفنا أنها رواية لأحمد. والنوع الثالث هو النوع المحرم، وهو أن يضايق الرجل المرأة، أي الزوج زوجته، لينفرها ويضايقها حتى تبذل له مالا. لماذا؟ للمخالعة. فهذا كله لا يجوز. هذا كان آخر فيما أذكر انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. قال: فصل. وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع. يعني المؤلف يقول أيضا: لو أن الرجل ضرب امرأته تعديا بغير حق، وهو ما عبر عنه المؤلف بالظلم، ثم إنها افتدت نفسها، أي طلبت الخلع، قال هذا جائز. لماذا؟ لأنه أصلا لم يقصد من الضرب أن تخالع، ولكنها فعلت ذلك، قال هذا جائز. قال: وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع، لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا. إذن الغاية هنا ليست للمخالعة، وإنما هو ضربها تعدى عليها ولا يقصد أنها تطلب الخلع، ففي هذه الحالة لو طلبت وبذلت جاز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس. يقول المؤلف: ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس. العبد هو المملوك، يعني الذي لا إرادة له، لا يتصرف في نفسه بل تصرفه بإذن سيده. وبعد ذلك أيضا السفيه، والسفيه هو الكبير ولكنه لا يحسن التصرف في المال. إذن العبد وكذلك السفيه، والثالث قال: والمفلس. والمفلس يعني الذي أفلس ذهب ماله وأصبح عليه حقوق للغرماء، هذا يسمى مفلس، يعني نسبة إلى الفلس وهو أقل مقدار من المعاملة، سموه مفلسا لكونه لا يجد شيئا نسبة إلى الفلس. إذن المفلس وكذلك أيضا العبد والسفيه، هؤلاء يجوز أن يحصل منهم الخلع. لماذا؟ لأن هذا فيه زيادة ومصلحة. نعم. قال: ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس، وكل زوج يصح طلاقه. كل زوج يصح منه الطلاق، يعني لا يمنع من الطلاق حتى لو ولو كان صغيرا مميزا عند من يجيز طلاق المميز. قال: وكل زوج يصح طلاقه، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. يعني المؤلف يقول: ليس كل واحد من هؤلاء الثلاثة، العبد وكذلك أيضا المفلس أليس هؤلاء يملكون الطلاق؟ الجواب نعم. إذن إذا كان عن طريق عوض فمن باب أولى أن يملكوه. نعم. قال رحمه الله: والعوض في خلع العبد لسيده. يقول المؤلف: لكن إذا خالع العبد أمته، يعني إذا خالع زوجته وحصل على مبلغ، فذلك المبلغ إنما يكون للسيد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، أي المشتري. إذن العبد لا يملك، فيكون كل ما يملكه لسيده. قال: والعوض في خلع العبد لسيده لأنه من كسبه، لا يجوز تسليمه. لأنه الضمير يعود إلى العبد، لأن هذا من كسب السيد، لأن العبد من كسب السيد، أو لأنه، أي هذا المال الذي كسبه العبد يعتبر من كسب السيد لأن العبد لا يملك. قال: لأنه من كسبه ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه. ولا يجوز أن يسلمه إلى غير السيد إلا بإذن السيد. قال رحمه الله: ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه. لماذا؟ لأن السفيه محجور عليه. السفيح هو إنسان كبير بلغ، ولكنه لا يحسن التصرف في المال، يسمى غير رشيد. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ثم قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. إذن السفيه الكبير الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه، ويكون عليه ولي، هذا الولي هو الذي يتسلم المال. سيذكر المؤلف لبعض الحنابلة أنه يجوز أن يتسلمه ثم يعطيه للولي. قال: ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه كسائر حقوقه. وقال القاضي رحمه الله: يصح قبضهما. قال: يصح قبضهما ثم يسلم للولي. قال: يصح قبضهما لأنه صح خلعهما، لأنه صح خلعهما فصح قبضهما كالمفلس. قال رحمه الله: ولا يصح من غير زوج. يعني لا يصح، يصح الخلع من غير زوج، لأنه يترتب عليه خلع أو طلاق، وهذا لا يمكن أن يصدر إلا من الزوج. إذن ليس لأحد أن ينوب عن أحد فيه إلا الأب بالنسبة لابنه الصغير فيه خلاف. قال: ولا يصح من غير زوج لأنه لا يملك الطلاق. قال: إلا أبو الصغير. فإن لماذا أبو الصغير؟ لأن أبا الصغير عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن الخصال الكريمة ما لا يوجد عند غيره، وقد مر بنا أنه يزوج ابنته أيضا البكر بغير إذنها على خلاف بين العلماء. إذن الأب فيه من السجايا والصفات ما لا يوجد لغيره، فله أن ينوب عن ابنه الصغير غير البالغ في الطلاق. قال رحمه الله تعالى: إلا أبو الصغير فإن فيه روايتين، إحداهما: لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها. لقول يعني لا يملك الأب أن يطلق ماذا؟ زوجة ابنه الصغير ولا خلعها. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه رحمه الله. الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا حديث حسن. هذا الحديث له سبب أيها الإخوة، ولذلك ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء عبد مولى، يعني مملوك، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني من أمته، يعني سيد عنده عبد وأمة، فزوج العبد الأمة. قال: يا رسول الله، سيدي زوجني من أمته، وإنه يريد أن يفرق بيننا، يعني يريد أن يفصم عرى النكاح، أي يطلب منه أن يطلقها. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر كعادته عندما يحصل أمر هام ليوجه الناس ويذكرهم، فقال: ما بال أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أحدكم إذا زوج عبده أمته يفرق بينهما؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. من هو الذي أخذ بالساق؟ هو الزوج. فالذي يأخذ بساق المرأة هو زوجها، أما السيد فلا يأخذ بذلك. وإذا كان الذي يأخذ بالساق هو السيد فهو الذي يكون الطلاق. وإذا كان الذي يأخذ بالساق هو الزوج، والزوج هنا إنما هو العبد، فهو الذي له الحق أن يطلق أو أن يخالع. قال: رواه ابن ماجة رحمه الله، وهو حديث حسن. ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه. ولأنه إسقاط لحق العبد فلم يملك السيد إسقاطه كما لو كان قصاص له في طرف من أطرافه. نعم. قال: والثانية يملكه لأنه يملك تزويجه. ولكن الأول هو الراجح، لأن فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم القصة وهي تنطبق تماما على ما ذكره المؤلف: عبد تزوج أمة، كلاهما مملوك لسيد، أراد السيد بعد أن زوجهما أن يفرق بينهما، فشكاه العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر وقال: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قال رحمه الله تعالى: والثاني يملكه لأنه يملك تزويجه، فملك الطلاق والخلع كالزوج. نعم، هو يملك تزويجه، ولكن هل يملك الطلاق؟ رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ونهى عنه، وينبغي أن نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام. إذن القول الأول هو الراجح. قال: وكذلك القول في زوجة عبده الصغير. كذلك القول في زوج عبدته الصغيرة، يعني عبده الصغير، يعني زوج عبده الصغير، هل له أن يطلق عليه؟ الكلام الذي مضى مثل هذا، الحقيقة ليس له ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة. ويصح الخلع من كل زوجة، وقيدها بأن تكون رشيدة. ما معنى رشيدة؟ يعني غير سفيهة. ما معنى غير سفيهة؟ يعني تحسن التصرف في المال، ليست ماذا؟ غير خبيرة، بل لديها الخبرة والإدراك بالنسبة للمال. إذن يصح الخلع من كل زوجة رشيدة غير سفيهة. لماذا؟ لأنها ستدفع المال، وإذا كانت ستدفع المال فينبغي أن تكون ممن يجوز تصرفه في المال. والرشيدة يجوز لها أن تبيع وأن تشتري وأن تهب وأن تستدين إلى غير ذلك من الأمور. قال: ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة لأن استدانتها صحيحة. قال: لأن استدانتها، أي أن تقترض من غيرها، هذا صحيح. وإذا كان يجوز لها أن تقترض، وهذا من أهم الأمور، فيجوز لها كذلك أن تدفع المال مقابل الخلع، لأنها جائزة التصرف. قال رحمه الله: فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها. فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها، يعني إن قلنا أولا لا يجوز لها أن تستدين مطلقا. هل يجوز إذا أذن لها السيد؟ فيه خلاف. إن قلنا يجوز إذا أذن لها السيد يجوز الخلع، وإن قلنا لا يجوز لا يجوز. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها وبغير إذنه. قال رحمه الله: ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت. من هي المكاتبة؟ هي التي كاتبت سيدها على أقساط، وقد سبق أن درسناها قبل فترة طويلة، درسنا كتاب أو باب المكاتب. تكاتب سيدها على أقساط بمعنى أن يترك لها الحرية أن تعمل وتشتغل، فتسدد له ما له من نجوم، وينبغي أن لا تقل عن قسطين، وكل قسط يحدد يتفق عليه بين السيد وبين الأمة. فهي لا تطالب بماذا؟ بهذا الشيء إلا بعد أن تعتق، فإذا عتقت طولبت بذلك. نعم. قال: ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت، وعلى المفلسة إذا أيسرت. يعني المخالع يرجع على المكاتبة إذا عتقت، لأن إذا عتقت صارت حرة التصرف في مالها فيرجع إليها. وكذلك أيضا التي ليس عندها المعسرة يرجع إليها متى؟ إذا أيسرت. وهذا عام في كل مدين، كل إنسان عليه دين ولا يملك شيئا لا ينبغي أن يطالب بذلك الحق، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان فقيرا لا يملك شيئا وعليه حقوق للغرماء أن الحق يسقط، لا، هو يتوقف الحق، فإذا ما أثرى جاء أصحاب الحقوق وطالبوا بها، ويجب عليه أن يردها إليهم، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي المعسر يعطى الفرصة وينظر إلى أن يكون صاحب مال فيؤخذ منه. قال: ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت، وعلى المفلسة إذا أيسرت كاستدانتها. قال رحمه الله: كما أنه تصح استدانتها يصح أن يرجع إليها فيما عليها من حقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن. لماذا؟ لأنه لا يجوز تصرفهم، هؤلاء الثلاثة لا يجوز تصرفهم، الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، فلا يجوز للصغير أن يبيع ولا أن يشتري. هل يجوز له بإذن وليه؟ فيه خلاف بين العلماء. المجنون ليس له أن يبيع لأنه فاقد العقل بالكلية، وذاك قاصر الذي هو الصغير. أيضا كذلك أيضا السفيه لا يجوز له أيضا أن يتصرف. نعم. قال: فأما السفيهة والصغيرة السفيهة نعم فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن، لأنه تصرف في المال وليس من أهله. لأن بذل العوض في الخلع من قبل هؤلاء الثلاثة هو بذل للمال، وهما ليس من أهل التصرف فلا يجوز ذلك. يعني لو حصل ذلك يرد، وإن حصل طلاق ففي هذه الحالة، وإن حصل خلع فيكون طلاقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح بذل الخلع من الأجنبي دون رجوع إلى الزوجة. لماذا؟ يعني عرف إنسان من أهل الخير وجود خلاف بين زوج وزوجته، وهذا الخلاف قد اشتد، والحالة ماذا تنتظر؟ ماذا؟ الخلع، والمرأة لا شيء عندها. فقام هذا الرجل فقال له: طلق امرأتك، وأنا قال له: خالع امرأتك ولك كذا وكذا. في هذه الحالة يجوز، ولا يشترط إذن المرأة ولا موافقتها، لأن هذا تبرع من أجنبي. قال رحمه الله تعالى: ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي، فإذا قال: طلق زوجتك بألف علي، ففعل لزمته الألف. لزمته الألف لأنه التزم به، فيلزمه ذلك، وليس له أن يرجع على أحد بعد ذلك. قال: لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه. لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه. من هو المسقط عنه؟ المرأة. إذن المرأة لا يحتاج إلى رضاها. نعم. قال: لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه. هذا بالنسبة للخلع والطلاق أيضا كله. نعم. فصح بالمالك والأجنبي كالعتق بمال. كالعتق بمال، يعني جاء شخص إلى شخص فقال أعتق عبدك ولك كذا أو ولك قيمته، هذا صحيح ومر بنا. قال رحمه الله: فإن قال طلق زوجتك بمهرها وأنا ضامن ففعل بانت وعليه مهرها. أيضا هذا صحيح، لأنه فيها قوله بانت هنا على أساس ربما يقصد الخلع، أما مجرد أن يطلقها في هذه الحالة فلا، لكن هو قصد الخلع لأنه قال طلقها مقابل كذا، كأن يقول كن مثلا مهرها 10,000 فيقول طلقها أو خالعها وأعطيك مهرها 10,000. هنا قال تكون بائنا لماذا؟ على أساس أنه خلع، والخلع يعتبر بينونة صغرى. ما الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى؟ الفرق بينهما أنه لو خالع رجل امرأته فإنه ليس له أن يراجعها، لا يردها إليه، لكن لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين له أن يراجعها في العدة. لو طلقها ثلاثا لا يجوز له أن يستردها حتى تنكح زوجا غيره أيضا ويطأها الزوج الجديد، ثم بعد أن يفارقها يجوز للأول أن يرجع إليه. أما المخالعة فإنه تعتبر بينونة صغرى، ليس لزوجها أن يراجعها في عدتها، ولكن يتقدم خاطبا من الخطاب. قال: فإن قال طلق زوجتك بمهرها وأنا ضامن ففعل بانت وعليه مهرها، لا يرجع به على أحد. لماذا لا يرجع؟ لأنه ما التزم له أحد، هو الذي تبرع به. نعم. قال رحمه الله: وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان أبا الصغيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد كائنا من كان، حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان أبا للصغيرة، ليس له أن يخالع المرأة، لأن هذا ستتضرر به. وقال من مالها، انظروا لو كان من مال رجع إلى قضية الأجنبي الذي مر، بس هو يريد أن يخالع أب عنده مال لابنته فأراد أن يخلعها من زوجها ويدفع من مالها، هل يجوز لها؟ الجواب لا، لأن هذا يترتب عليه ضياع لمالها، وأيضا ستفقد أمورا كثيرة، الاستمتاع سيذهب عليها، أيضا تذهب عليها النفقة والمعاشرة، إذن هي خسرت أمورا كثيرة، خسرت من مالها وخسرت زوجها. إذن لا يجوز لأحد أن يتصرف دون ماذا؟ موافقتها. طيب، لأنها بينونة صغرى. وش معنى بينونة صغرى؟ البينونة الكبرى لا يسترد إلا بعد زوج. البينونة الصغرى يجوز له أن يتزوجها بعد أن تنتهي من العدة وعدتها حيضة واحدة، وسيأتي الكلام عنها. أما المطلقة فتعتد بثلاث حيض، ولذلك نهي أن تطلق المرأة وهي حائض. نعم. قال: وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان أبا الصغيرة، لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع. لماذا يسقط حقها من العوض؟ ذهب عليها العوض الذي دفع، هذا واحد، وذهب عليها الاستمتاع، استمتاع زوجها بها واستمتاعها به، والنفقة التي كانت يقدمها لها الزوج من ماذا؟ من مطعم وملبس ومشرب، كل هذه تذهب عليها، إذن هي خسرة. قال رحمه الله: فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا. فإن فعل، يقول المؤلف انظر، وكان طلاقا كان طلاقا رجعيا، ولا اعتبار الخلع هذا الذي دفع مقابل الخلع هذا يسقط، لا يدفع، يعني يعتبر لاغيا ويرجع إلى المرأة. لكن ما دام أن الطلاق قد نفذ، حينئذ يكون طلقة واحدة، ولو كان خلعا يعتبر لاغيا ولا شيء. نعم. قال: فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا، وإلا لم يقع به شيء كالخلع مع العضل. يعني يقول: إن فعل وكان بلفظ الطلاق أو نوى الطلاق ففي هذه الحالة تكون طلقة واحدة له أن يراجعها، أو يكون خلعا في هذه الحالة لا يثبت فيه شيء. نعم. قال: وإلا لم يقع به شيء كالخلع. نعم. مع العضل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الخلع من غير حاكم. هل يشترط أن يكون، نحن نعرف بأننا نبيع ونشتري، هل الإنسان إذا ذهب ليشتري يحتاج إلى إذن الحاكم، وإذا أراد أن يتزوج يحتاج إلى إذن الحاكم؟ دعوا عنكم هذه الأمور، قضية أن هناك عاقد يعقد الأنكحة هذه أمور ترتيبية، لكن أنت تذهب وتخطب وكل شيء، فبعد ذلك يحصل العقد. إذا لك أن تتزوج ولك أن تبيع ولك أن تشتري دون إذن حاكم. كذلك بالنسبة للخلع، هل يحتاج إلى إذن حاكم؟ هذا نقل ذلك عن الصحابيين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بأن ذلك لا يحتاج إلى إذن حاكم، وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. قال: ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج إلى حاكم. متى نحتاج إلى الحاكم أيها الإخوة؟ في الأمور التي فيها خلاف، عندما يحصل عضل، يعني أحد الأولياء يعضل موليته ثم يريد أن يزوجها من بعده، فيحصل الخلاف ويشتد. رفعا للخلاف وللنزاع يرفع الأمر إلى القاضي ليتدخل ويرفع الخلاف، لأن القاضي إذا قضى بقضية يرتفع الخلاف، وليس لأحد أن يعترض عليه لأنه يحكم بحكم الله. لكن بالنسبة لغيره قد لا يرضى الناس بذلك، أما القاضي إذا قضى بأمر فحكمه لازم. وفرق أيها الإخوة بين القضاء وبين الفتوى، يعني أنت إذا جلست في مجلس القضاء في قضية بينك وبين شخص وقضى فيها القاضي هذا إلزام، أما الفتوى تذهب تسأل أحد العلماء عن قضية لا يعتبر ذلك إلزاما لك، لك أن تعمل بالفتوى ولك أن تعمل ولا تعمل بها. قال: ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج إلى حاكم كالإقالة. كالإقالة في البيع، يعني أنت مثلا، نحن نعلم أيها الإخوة بأن البيع عقد لازم، يعني لا يجوز لك بعد أن تشتري البيع وربما يكون عندكما خيار وانتهى وقلت اذهب إلى بيتك ثم تفكر، يعني أخذك لمعان السلعة وبريقها فأعجبت بها فاشتريت، خلاص البيع من العقود اللازمة الثابتة لا يجوز لك أن تنقضها. ليس لك أن ترجع إلى البائع وتقول: يا أخي أنا فكرت ووجدت أنني وبنت ونهون. لو فيه غبن هنا لا هو أن يتقدم بماذا؟ موضوع الغبن، فيقول له أبدا، إلا أن يرضى البائع أن يقيله، وله أجر، لأن من أقال ماذا مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني لو أنك بعت سلعة على أخيك ربما تسرع في الشراء ثم ذهب وندم وهو ليس بحاجة إلى تلك السلعة، أنت كونك لا تقيل هذا حق لك، ولكن لو أقلت وأيهما أفضل؟ لا شك بأن الإقالة أفضل، حتى يقيل الله تعالى عثرتك يوم القيامة، وهم أكثر زلات الإنسان. قال: ويجوز في الحيض. قال: ويجوز في الحيض، بينما سيأتينا في الطلاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأة وهي حائض أو في طهر مسها فيه، يعني واطئها، يعني لا يجوز للرجل أن يطلق امرأة وهي حائض ولا في طهر مسها فيه. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فقال له عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض، يعني ثم بعد ذلك يطلقها في طهر لم يمسها فيه. لماذا هنا استثنى العلماء الخل؟ ما القصد هناك بإطالة ماذا الحيض؟ هناك إطالة العدة في الحيض بالنسبة للطلاق. قالوا: لعل الرجل يفكر يراجع نفسه، وحينئذ ربما يكون أخذته صورة غضب أو تسرع، فأمامه فرصة تمر به هذه الأقرى يراجع نفسه ثم يراجع زوجته. أما هذه المخالعة هي أصلا ملت من هذا الزوج وكرهته وتريد فراقه بأسرع وقت، فقالوا حتى لا يطال عليها المكث عند إنسان تبغضه وتكرهه تكون حيضة واحدة. قال: ويجوز في الحيض، لأن تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة، والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة. نعم. وهو أعظم وأدوم، فكان دفعه أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعني يقصد بالخلع هو الإسراع في حيض في أي وقت لها له أن يخالعها لأنها تريد الخلاص منه. أما الطلاق هناك لماذا لا يطلقها؟ لأنها ستجلس ثلاثة أقراء وأيضا يضاف إليها هذه الحيضة. لا، مع أن بعض المحققين قال بجواز وقوع الطلاق في الحيض كابن القيم، ولكن جماهير العلماء على خلاف ذلك. نعم. نعم. لا، هو الرسول ماذا قال؟ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم يطلقها، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لا يعتد بها على الصحيح. لا، بالنسبة للخلع أصلا لا يعتد بها، هي تعتد ماذا؟ حيضة واحدة بعد الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية. أيضا الطلاق، وإن كان الطلاق سيأتي بعد الخلع مباشرة، والخلع لماذا قدمه الفقهاء على الطلاق؟ لأنه أقرب إلى النشوز. غالبا الخلع يترتب على النشوز الذي يحصل بين الزوجين، فينتهي في الغالب أو ربما ينتهي إلى الخلع، فجعلوه مقدما على الطلاق. أما الطلاق فهو فصم العروة كليا، فهذا يقصد به نهاية العلاقة، والخلع أيضا فيه نهاية للعلاقة. إذن المؤلف هنا يقول: الخلع له تنقسم ألفاظه إلى قسمين كالطلاق. الطلاق سيأتي بأن له ألفاظا صريحة التي تأتي بعبارة الطاف والطاء واللام والقاف، طلق، أنت طالق، طلقتك، إلى آخره، هذه صريحة. وهناك عبارات أخرى يلحقونها بالصريح، وعبارات أخرى يترددون فيها: الحق بأهلك، أو أنت ما بائن، أو غير ذلك. هنا أيضا أيها الإخوة الخلع تنقسم ألفاظه إلى صريح وإلى كناية. فالصريح ألفاظ ثلاثة، أحدها كلمة خلع أو خلعتك أو خلعتك، هذه التي أصلا وضع لأجلها الخلع، أيضا هي أي هي المعروفة في الخلع، أي وضعت عرفا. فنحن نقول كتاب الخلع، يعني سمي الخلع بماذا بها؟ أي بالخلع. هذه واحدة. الثانية أيضا الفسخ، وهذا يترتب على الفرقة، كأن يقول فخالعتك أو فسخت نكاحك. الثالث الافتداء، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افتتت به. نعم. قال: وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية، لأنه أحد نوعي الفرقة، فكان له لأنه أحد نوعي الفرقة. إذن الفرقة نوع عن طلاق وسياتي وخلع، وهو ما نحن فيه. قال: لأنه أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق. ما هو النوع الآخر؟ هو الطلاق. نعم. قال رحمه الله: فالصريح ثلاثة ألفاظ. خالعتك، لأنه يثبت له عرف الاستعمال، يعني اصطلح عرفا على أن الخلع له عبارة ماذا؟ هذه العبارة. ولذلك العلماء يضعون كتاب الخلع كما رأيت، وهذا أشهر ما فيه لأن العرف قام على ذلك. قال: وفاديتك. وفاديتك من الفداء. نعم. لورود القرآن به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وفسخت نكاحك، لأنه لا يحصل إلا بذلك. نعم. لأنه حقيقة فيه. لأنه حقيقة فيه أي واقع. قال نعم. رحمه الله: وما عدا وسيأتي الكلام هل الخلع طلاق أو فسخ. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذا مثل وما عدا هذا مثلي بارأتك أو أبرأتك أو أبنتك فكناية. أبرأتك أو بأتك أو أبنتك هذه كلها عبارة يسمونها كنايات في الخلع، فإذا قالها يرجع فيها إلى النية. ما الفرق أيها الإخوة بين الصريح وبين الكناية؟ الصريح لا يحتاج إلى نية، ظاهر، سواء كان طلاقا أو خلع. فلما تقول خالعني فيقول خالعتك، تقول خالعني على ألف أو ألفين أو غير ذلك، وخالعتك أو خالاتك، هذه عبارة صريحة في الخلع. لكن لما يقول أبنتك هذه محتملة، نرجع إلى نيته. إذن هناك صريح وهو الذي لا يحتاج إلى نية مجرد أن تطلقه، وهناك ما يحتاج إلى نية وهي الكنايات سواء كانت في الطلاق أو في الخلع. قال: وما عدا هذا مثل بارأتك أو أبرأتك وأبنتك فكناية. يعني أبرأتك من ذلك الشيء، يعني هذا يعتبر كناية. نعم. قال: فكناية، فمتى أتى بالصريح وقع وإن لم ينوي، ولم يقع بالكناية إلا بنية أو دلالة حال. أو دلالة حال، دلالة الحال تقوم مقام النية، ودلالة الحال تقوم مقام المقال. لأن دلالة الحال مثلا تقول خالعني على هذا المبلغ، هذه واضحة كذا، فلما يأتي بكناية أبرأتك معروف أن المراد به إنما هو الخلع لوجود دلالة حال تدل عليه، الواقع يعني يدل عليه. قال: ولا يقع بالكناية إلا بنية أو دلالة حال، بأن تطلب الخلع وتبذل العوض فيجيبها بذلك، لأن دلالة الحال تغني عن النية. يعني تقول خالعني فيقول لا مانع عندي، فتقول أعطيك كذا وتحضر، هل يشترط الاستلام؟ هذا سيأتي الكلام فيه. يعني هل يشترط أن يتسلم ما تعطيه من الخلع، أو يكفي أن يقول خلاص، يعني أن يأخذ ذلك وصل ذلك، أو لابد من تسلمه وأخذه. قال رحمه الله: ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن. هذا لا شك فيه، يعني متى ما وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق هذا معروف، فإنه يقع طلاقا، ثلاث جدهن جد وأزلهن جد وأولها الطلاق. إن قصد به ما، لا، إذا قال طالق انتهى الأمر. إذا قال طالق أو نوى الطلاق هنا لا محيط، هو طلاق، يكون طلاقا، يكون طلاقا. قال: ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن. من العلماء من يرى أن الخلع كله طلاق، بل جماهير العلماء يرون هذا. أحمد في رواية هو الذي يرى الفسخ، وقول للشافعي أنه فسخ. إذن إذا صرح بالطلاق أو نواه يقع طلاقا، وإذا لم يذكر الطلاق ولم ينوه يختلف العلماء، هذا سيذكره المؤلف. نعم. قال: فهو طلاق بائن، لأنه لا يحتمل غير الطلاق. يحتمل غير الطلاق. لأنه لا يحتمل غير الطلاق. نعم. لماذا؟ لماذا بائن؟ لأنه هو قال هذا نيابة عن الخلع، هو أخذ مقابل، وحينئذ نسميه طلاقا لا نسميه خلعا، يعني هذا في المصطلح، وإلا هو حصل الخلع. يعني عندما يقول طلقتك وأنت طالق أو ينوي ذلك يسمى طلاق، ما نسميه خلع. نعم. قال رحمه الله: وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق ففيه روايتان. يعني عندما يقول خلعتك أو فسخت نكاحك حينئذ يختلف العلماء. نعم. قال أكثر العلماء جمهور العلماء أذكر الرواية الأولى. قال: ففيه روايتان، إحداهما هو طلاق أيضا. إحداهما هو طلاق، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي. إذن الجمهور على أنه طلاق أيضا. قال إحداهما هو طلاق أيضا لأنه كناية في الطلاق نوى به فرقتها فكان طلاقا كما لو نوى به الطلاق. والثانية هو فسخ. والثانية هو فسخ وهذه حقيقة هي الراجح. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا قويا في هذا، مع أن رواية أنه فسخ لم يلتقي مع الإمام أحمد في هذه الرواية إلا الشافعي في قول، لأن الشافعي له قولان في الحقيقة في نظره هي الراجح أنه فسخ. وسيذكر الآية التي في سورة البقرة ويقول الله تعالى انظروا الطلاق مرتان، يعني يطلق مرة ثم يطلق مرة وله أن يراجع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن أدخل هذا بين الطلقة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو قلنا بأن لفظ الخلع طلاق إذن يكون طلق رابعة والطلاق ثلاث، فإذا طلق الثالثة بانت به، إذن كيف نسميه طلاقا؟ وهذا هو قول ابن عباس وأثر عن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن بعض الصحابة أيضا، لا أذكر يعني لا أستحضر آراءهم فحقيقة، وقال به جمع من العلماء غير الأئمة من العلماء المحققين كابن المنذر وغيره، هذا حتى ابن حجر يعني مع عنايته بمذهب الإمام الشافعي تجد أنه أذكر في فتح الباري لف حول هذه وتجد أنه يميل إلى أنه فسخ. نعم. الرواية الأولى من قال بها يا شيخ؟ ما هي الرواية؟ إحداهما هو طلاق أيضا. الرواية الأولى هو طلاق، هذه قال بها الإمام أحمد والشافعي. نعم. والجمهور كلهم هذه كل العلماء قالوا بها، مالك وابو حنيفة كل الأئمة، كلمة طلاق في الحالة الأولى هذه لا يختلف أحد فيها. نعم. قال رحمه الله والثانية هو فسخ لقول الله تعالى الطلاق مرتان. إذن عرفنا الآن هل هو فسخ أو طلاق، الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول وأحمد في رواية على أنه طلاق. الرواية الأخرى عند الإمام أحمد أنه فسخ وهو قول للشافعي، وهذه قال بها جمع من الفقهاء من العلماء عموما من المحدثين والفقهاء يعني غير الأئمة، والحقيقة هذا القول هو الراجح وقال به أيضا عدد من المفسرين. قال والثانية هو فسخ لقول الله تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها. لا تسرع حتى ينتبه الأخوة، أنا ذكرتها لأن هذه مهمة لكي يفرق الإخوة كيف يستدل بهذا. يعني المؤلف باختصار يقول الله تعالى ذكر الطلاق، الطلاق قال تعالى الطلاق مرتان، إذا للرجل أن يطلق طلقة والأخرى هذا نسميه طلاق السنة، الثلاث طلاق البدعة. الله سبحانه وتعالى أقام فاصلا بين الطلقتين وبين الطلقة الثالثة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى آخر الآية، هذا هو الخلع. فيقول المؤلف لو قلنا بأن الخلع طلاق لقلنا هذه طلقة رابعة ولم يقل أحد بها، إذن ينبغي أن يكون الخلع فسخا وليس طلاقا حتى يستقيم نسق الآيات. قال لقول الله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن مالك ثم ذكر الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا الفاصل الطويل هو في الخلع. نعم. قال ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قال فلو كان طلاقا كانت أربعا. رأيتم، هذا تعليل وجيه حقيقة. نعم، ولا خلاف في تحريم. وأذكر أن ابن حجر نقل هذا الكلام عن صاحب المغني في كتاب فتح الباري. نعم، قال ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقا كغيره من الكنايات. يعني إذن كلام المؤلف هذا في نظري هو الراجح، ونحن أيها الإخوة في الترجيح لا ننظر إلى الكثرة، دائما ننظر إلى ما يؤيده الدليل، فما يؤيده الدليل هو الأولى. وهذا التوجيه الذي ذكره المؤلف والاستدلال، وهناك تعليلات أخرى تدل على أنه هو الأولى، وقد أثر أيضا عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس، وتعلمون عبد الله بن عباس هو من أعلم ماذا الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما هو التأويل؟ هو تفسير القرآن الكريم. قال رحمه الله فإذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها، ومتى خالعها ثلاثا فإن قلنا هو طلاق ينقص به به عدد طلاقها، يعد من الطلاق. نعم، ومتى خالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني يقول المؤلف لو قلنا بأن الخلع طلاق، فلو خالعها مرة ثم خالعها أخرى ثم ثالثة، يكون بمثابة الطلاق الثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولو قلنا هو فسخ فخالعها مرة ثم أخرى إلى عشر، لا يعتبر ولا طلقة واحدة لأنه فسخ. هذا هو الفرق. نعم، قال رحمه الله وإن قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاقها، وحلت له من غير نكاح زوج ثان ولو خالعها مرارا. لكن لكل واحد ميزة، لو طلقها طلقة أو طلقها أيضا مرة أخرى، له بالنسبة للطلاق أن يراجعه ما لم يكن طلاقا بائنا أي ثلاثة، لكن بالنسبة للمخالعة ليس له أن يسترجع. لأننا أيها الأخوة ننظر إلى الحكمة، هي أصلا لماذا اختلعت منه؟ هي لا تريده، ضاقت به ذرعا، أبغضته، كرهته. فلو قلنا يراجعها في العدة، إذن ماذا؟ حينئذ كأنها زالت الحكمة المقصودة. لكن بعد أن تنتهي العدة يتقدم كغيره، فربما هي راجعت نفسها وأدركت، حينئذ له أن يتقدم. لكن لو اشترط هو أن يخالعها على أن يراجعها هل تعتبر؟ قال العلماء حينئذ لا يعتبر شرط ماذا الرجعة، بل تلغى، سيذكره المؤلف. نعم، نعم، يعني نفرض لا، إذا مثلا قال خالعتك حنا الآن نفسر، إن فسرنا الخلع بأنه طلاق نقول هذه طلقة، وإن خالع ثانية قلنا طلاق ثانية، وإن خالع ثالثة قلنا طلقها ثلاثا أصبحت بائن لا تحل له إلا بعد زوج ويطوى. إن قلنا هو فسخ فقال لها خالعتك، خلاص لا نعتبره طلاقا، ثانية لا نعتبره، ثالثة لا نعتبره، بمعنى لو رجعت إليه، وهنا الفرق، ترجع إليه بغير طلاق، ترجع إليه بماذا؟ دون أن ينكحها زوج آخر، لكن ليس لو رجعتها، هنا الفرق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتبين بالخلع على كلتا الروايتين. وتبين بالخلع على كلتا الروايتين، سواء قلنا هو طلاق. نعم، وتبين، قال وتبين بالخلع على كلتا، وهذا هو الأولى في الحقيقة. نعم، يعني الأولى أنها تبين، يعني بمعنى أنها، لكن هذا هو رأي الجماهير حقيقة، يعني لما تدقق ما تجد فيه إلا رأي ضعيف، حتى المؤلف ما ذكره، يعني حقيقة، يعني هذا يعني يستغرب من، يعني هنا يقول المؤلف اذكر العبارة، قال وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يملك، والله حقيقة هذا هو الأولى. لماذا؟ لأنها باتفاق الأئمة أنها تبين بالخلع، ما في رواية أخرى في المذهب، أنا لا أعرف رواية أخرى في المذهب أنها لا تبين، وإنما هي تبين، يعتبرون الخلع تبين به وبينون صغرى، وإلا ما الفرق بينه وبين الطلاق؟ قال وتبين بالخلع، يعني غلبتكم هذه النسخة اليوم، قال نعم. وأيضا أتأكد من ذلك، لكن أنا لا أعرف حسب علمي أنه لا توجد رواية في المذهب في هذا. نعم. وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يملك رجعتها لأنه عقد معاوضة، فلم يملك الرجوع فيما اعتاض عنه كالبيع. نعم. لو كان هناك رواية أخرى لذكرها. نعم. قال ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الآن هي ستعتد ماذا بحيضة كما سيأتي، ما الذي يذكره المؤلف أو لا، يعني لا يأتي إليها وهي معتدة فيطلقها، لو طلقها لا يقع الطلاق عليه كما لو طلق امرأة في السوق لا يقع طلاقها عليها. عند الأئمة ماذا أبو حنيفة، عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يقول يقع لكنه يعتبره عاصيا لأنه ليس في محله، إذن الأولى لا يقع. نعم. قال ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن. ما معنى واجهني؟ لو قال لها أنت طالق لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها بانت منه. لكن من الذي يقع عليها الطلاق؟ هي المعتدة. نعم. قال فلم يلحقها طلاقه كبعد العدة، كبعد العدة. يعني يقول المؤلف لا فرق بالنسبة للمخالع بين أن تكون معتدة أو بعد انتهاء العدة بالنسبة للطلاق لا يقع عليها، بخلاف المطلقة، فالمطلقة يقع عليها الطلاق في العدة يعني القصد الرجعية ولا يقع عليها في غيرها. نعم. قال فإن طلقها بعوض وشرط الرجعة. هذه جواب. إن طلقها بعوض وشرط الرجعة، يعني قال أنا لا مانع عندي أن أخالعك لكن بشرط أن أراجعك ما تعرضت. نعم. فإن طلقها بعوض وشرط الرجعة فقال ابن حامد رحمه الله يصح الخلع ويسقط الشرط. فقال ابن حامد، وهذا أيضا أشير المذهب الأئمة لأهمية المسائل، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية لمالك. نعم. قال فقال ابن حامد رحمه الله يصح الخلع ويسقط الشرط لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد. لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد كالنكاح، مر بنا بأنه لو كان الصداق فاسدا لا يفسد العقد، ولكن يفسد هذا الشرط ويؤتى ببديل عنه يعني بمهر المثلي. قال لأن الخلع لا يفسد. قال فقال ابن حامد يصح الخلع ويسقط. ابن حامد من الحنابلة، الشيخ القاضي أبي يعلى. نعم. اللي قال معه الشيخ من العلماء أبو حنيفة ومالك في رواية. قال يصح الخلع ويسقط الشرط لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح. كالنكاح، كما أن الصداق يعني أن عقد النكاح لا يفسد بماذا؟ بالمهر الفاسد. نعم. وقال القاضي رحمه الله ويسقط المسمى. تلميذ ابن حامد. نعم. قال القاضي رحمه الله ويسقط المسمى. ويسقط المسمى، يقول ما دام كذلك أنه بطل الشرط يسقط المسمى، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ نعم. وله صداقها لأنه إنما رضي به مع الشرط، يعني صداقها المسمى. نعم. قال فإذا فسد الشرط وجب أن يرجع بما نقص لأجله فيصير مجهولا. ثم نأتي إلى الجهالة، هل يصح أن يكون أيضا مقابل الخلع مجهولا ولا؟ سيتكلم عنه المؤلف في فصل مستقل. نعم. هو يدخل بين الخلع وبين الطلاق، هو يذكر الخلع ويسميه طلاقا، لكن إن قصد به الطلاق حكمه حكم الطلاق، إن قصد به الخلع نحن نسميه طلاقا، لكن إن قصد به الخلع فإننا في هذه الحالة نسميه خلعا. القاضي أبو يعلى يقول لو حصل ذلك الشرط، يعني اشترط عليها أنه يخالعها لكن يراجعها متى شاء، هذا عند العلماء كافة هنا الشرط فاسد، لكن هل فساد الشرط يفسد الخلع؟ الجواب لا. لماذا؟ قياسا على النكاح، لو فسد الصداق يرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. قال القاضي رحمه الله ويسقط المسمى وله، لكن القاضي يريد أن يضيف يقول يصدق يعني يسقط المسمى هذا ويرجع إلى مهر المثل تسلمه إياه. كم دفع على مهر المثل مبلغا من المال، دار، بستان، ترد إليه. قال ويسقط المسمى وله صداقها، لأنه إنما رضي به مع الشرط، فإذا فسد الشرط وجب يرجع بما نقص لأجله فيصير مجهولا فيفسد ويجب الصداق. قال أو كونه يفسد بالمجهول هذا فيه خلاف سنذكره إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يجب المسمى، لأنه مسمى صحيح في عقد صحيح. أنا حقيقة أرجح الرأي الأول، رأي ابن حامد، وهو رأي الأئمة أبي حنيفة ومالك في رواية، وأظنه قول للشافعي لكنني لا أذكره. نعم. قال ويحتمل أن يجب المسمى لأنه مسمى صحيح في عقد صحيح فوجب قياسا على الصداق في النكاح. قال رحمه الله وفيه وجه آخر أنه يسقط العوض وتثبت الرجعة، لأنه شرط العوض والرجعة لأن شرط العوض والرجعة يتنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق وتبقى طلقة واحدة. نعم. قال وإن شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع. هل الخيار، نحن عرفنا بأن الخيار أصلا في النكاح لا يجوز، الخيار في البيع، لماذا لا يجوز الخيار في النكاح؟ لأن النكاح إنما وجد للاستدامة ليبقى، هذا هو الأصل فيه. أما الطلاق فهذا يلجأ إليه للحاجة، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن قيل ما قيل في الحديث فمعناه صحيح. إذن بالنسبة للنكاح لا خيار فيه، لأن الرجل أمامه الفرصة أن يفكر، أن يسأل عن المرأة وعن أهلها، وله أن ينظر إليها، وإذا لم يتمكن من رؤيتها تماما يمكن من ذلك كما جاء في السنة. وأيضا أهل المرأة لهم أن يتحروا وأن يسألوا عن الرجل وعن أسرته حتى يعرفوا عنه ما يحتاج إلى معرفته. إذن لا خيار هنا. كذلك بالنسبة للخلع لا يصلح فيه الخيار هنا، لأنها امرأة ضاقت ذرعا بزوجها وتريد فراقه، فالأمر يحتاج إلى حسم للموقف، فلا خيار في الأمر. قال رحمه الله وإن شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع. لماذا بطل؟ لأنه لا اعتبار له في هذا المقام. نعم. هي امرأة كرهتك ولا تريدك، تريد فراقك، ربما يكون كرهته لضعف دينه أيضا، ربما يكون لخلقه، ربما لخلقته، الأسباب كثيرة، ربما رجل كبير ضعيف لا تستطيع أن تقوم بخدمته. نعم. قال لأن الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك، ففي الخلع لا يمنع وقوعه. يعني يقول المتعلمون البيع فيه عدة خيارات، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن. المؤلف يقول الخيار في البيع لا يمنع من نقل الملك للطرف الآخر، كذلك هنا أيضا. نعم. قال ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه؟ قال المصنف رحمه الله فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه، يعني إلى رفع ماذا؟ الطلاق الذي سيحصل، هو وزيل ماذا؟ ما بالنسبة للخيار فسد هذا الشرط، لكن بالنسبة للخلع يبقى طلاقا. قال لأنه وقع. نعم. قال فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة. يصح منجزا يعني حاضرا، يعني المعاوضة خذ العوض. أنت الآن عندما تشتري سلعة وتقول بكم هذه السلعة، يقول بكم، فتعطيه الثمن، هذا نسميه بيعا منجزا، يعني حاضرا حالا. وهناك بيع مؤجل يعني غير حال هنا أيضا. فهل يشترط أن يكون منجزا يعني تسلم له العوض ويخالعها، أو لا يخالعها إلا وقد سمت الخلع؟ وهل يشترط أن يقبضها، أو يكفي أن تقول خذ هذا الخلع ويقول أخذته حتى وإن لم يستلمه، لأنهم يقيسونه أو يلحقونه بالعطية، والعطية أيها الإخوة لا يشترط فيها أن تقبضها، لا، يقول لك خذ هذه عطية، يعني يقول خذ هذا الكتاب عطية، فتقول أخذته هاته، وتقول لا أخذه، هو أعطاك إياه، إما أن تأخذه وإما أن لا تأخذه، ويمكن أن تقول أخذته ضعه. قال: ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة، ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق. قال: تعلمون الطلاق، يعني سيأتي الطلاق إن شاء الله تعالى، يعلق على شرط. كان يقول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إلى آخره. أمثلة كثيرة يعني تشبعون من كثرة الأمثلة التي سيذكرها المؤلف في الطلاق، غالب كتاب الطلاق ضرب أمثلة. نعم. قال: فأما المنجز بله، يعني العوض، يقول له تقول له خالعني، فيقول لها تقول خالعني على 1000 ريال، فيقول خالعتك على 1000، وتعطيه 1000، هذا معنى حاضر. نعم. قال: فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض، فيقول خلعتك 1000، أو طلقتك 1000، هو جاء به الحمد لله، أو أنت طالق 1000، فتقول قبلت، خلاص، كما يقول بعتك هذا الثوب 1000، فتقول قبلت. قال رحمه الله: هذا قول القاضي رحمه الله، وقياس قول أحمد. قال: هذا قول القاضي رحمه الله، هنا أبدأ جديد، وقياس قول أحمد كلام جديد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقياس قول أحمد رحمه الله أنه يقع الطلاق رجعيا ولا شيء له، ولا شيء له في هذه الحالة، وسيذكر العلة. لماذا؟ لأنه أوقع الطلاق الذي يملكه ولم يعلقه بشرط، لأنه أوقع الطلاق دون أن يعلقه بشرط، لأنه ما جاء بألفاظ الشرط، إن أو متى أو إذا أيضا، لأن إذا تتضمن معنى الشرط، وإن كانت إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لكن فيها معنى الشرط. قال: ولم يعلقه بشرط، وجعل عليها عوضا لم تبذله ولم ترضى به فلم يلزمها. قال رحمه الله: فأما المعاوضة الصحيحة فمثل أن تقول المرأة الآن، سيأتينا بالمعاوضة الصحيحة المسلمة. نعم. اخلعني 1000، أو طلقني 1000، أو على 1000، أو وعلي 1000، فيقول طلقتك، كما تقول بعني هذا الثوب 1000، ولا يحتاج أن تعيد ما في السؤال في الجواب، يكفي أن يكون واردا في السؤال. نعم. كما تقول بعني هذا الثوب 1000، فيقول بعتك، ما هو شرطا يقول بعتك هذا الثوب 1000. نعم. ولا يحتاج إلى ذكر إعادة 1000 في الجواب، لأن الإطلاق يرجع إليه. كما الشاعر يقول: نحن بما عندنا وأنت بما عندك رار، والرأي مختلف، نحن بما عندنا سكت، وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، يجوز الحذف. نعم. قال: ولا يحتاج أو ولا يحتاج إلى ذكر إعادة 1000 في الجواب، لأن الإطلاق يرجع إليه. نعم. كما يرجع في البيع. قال: ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور. قال: يعني لا بد أن يجيب في الفور، ما على الفور لا يؤجل ذلك. نعم. لأنه لو أجل ذلك كأنه ما استجاب لها. نعم. قال رحمه الله: ويجوز للرجل الرجوع في الإيجاب قبل قبل القبول، قبل ماذا؟ أن تقبل المرأة. وللمرأة الرجوع في السؤال قبل الجواب، قبل أن يجيبها ماذا، لأنه في هذه الفترة القصيرة لكل منهما أن يرجع عن قوله، مثل البيع، كما يجوز في البيع. يعني رجل تقول له بكم هذه السلعة، فيقول لك مثلا 1000 ريال، قبل أن تقول اشتريت هو يرجع، يقول أنا عدلت، هذا حق له، لكن بعد أن تقول اشتريت انتهى كل شيء. نعم. وصلى الله على محمد.